والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ومعنى شد الرحال هو أن الإنسان يحتاج إلى أن يتزود ويأخذ معه ما يحتاجه من أغراض سفره ويسافر إلى مكان لأجل التعبد في ذلك المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد الأماكن التي يسافر الإنسان من أجل التعبد فيها، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وأما غيرها من المساجد أو الأماكن فإن الإنسان لا يسافر من أجل الصلاة فيها أو التعبد فيها. وعلى هذا فالإنسان إذا أراد أن يتعبد لله فإنه يتعبد في بلده وفي الأماكن التي تقام فيها الصلاة في بلده، من الجوامع والمساجد، ويتعبد في منزله بالنوافل. وأما السفر لأجل العبادة فإن الشارع لم يأذن فيه إلا في مواضع ثلاثة: هذا البيت ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس. هذا المكان لأنه تؤدى فيه عبادات من عمرة وحج، والصلاة فيه 100,000 صلاة. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة. وأما غيرها من المساجد فإنها لا تشد لها الرحال، ولا يسافر الإنسان من أجل الصلاة فيها، وإنما يصلي فيما عنده في بلده من المساجد، لأن غير المساجد الثلاثة ليس لها مزيد فضل على بقية المساجد في أي بلد من البلدان. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يسافر من أجل الصلاة في مسجد معين في بلد معين غير هذه الأماكن. وهذا من أجل العبادة الصحيحة. أما ما يعمله بعض الناس من أجل التعبد عبادات فاسدة، كالذين يذهبون إلى الأضرحة أو المساجد التي فيها أضرحة ويحملون معهم النذور والذبائح ويضعونها فيها ظنا منهم أنها أن لها مزيد فضل، ف فإن هذا العمل محرم. وإذا صاحبه دعاء لغير الله أو ذبح لغير الله فإن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. وما نسمعه من أن بعض الناس يذهب إلى ضريح السيد فلان في وقت معين أو نحو ذلك ويعكف عنده ويظن أن له مزيد فضل، هذا من الجهل المطلق المنافي لقوله لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، وكون الإنسان يذهب إلى ضريح فلان ويدعوه أو يدعو عنده أو يذبح أو ينذر له هذا كله مما يتنافى مع قوله لا إله إلا الله. وكون هذه العادات موروثة من الآباء والأجداد وعلفها الناس هذا يجب على الإنسان أن يتنبه لخطر ما مضى عليه أسلافه، وأن عليه أن يتنبه لمستقبله وما هو مقبل عليه، وأن عليه أن يلتزم بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خير العباد هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر باتخاذ قبره مكانا للعبادة، ولا أمر بشد الرحال إلى قبره، وإنما أمر بشد الرحال إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. وقبره ليس داخل مسجده، وإنما هو في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهو قد توفي في حجرة عائشة فدفن فيها. ولا أحد يحتج بأن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة ولم يكن من المسجد، ولا هو تابع للمسجد، وإنما كان خارجه ومدخله ومخرجه من خارج المسجد. وبعد أن مضى شيء من الزمان أدخله بعض الناس من حيث السور، وأما بقية الأحكام فهو خارج المسجد. فليتنبه لهذا من يظن أن وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة حجة لوضع الأضرحة داخل المساجد، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا بيوتكم قبورا أي صلوا فيها النوافل، لأن المقابر لا يصلى فيها، والقبور لا يصلى عندها إلا صلاة الجنازة، وأما غيرها من النوافل أو غيرها من الصلوات فلا تصلى داخل المقابر. والصلاة داخل المقابر غير صلاة الجنازة تعتبر باطلة. فكذلك إذا وضع في المسجد قبر لم تصح الصلاة فيه، ويجب إخراج هذا القبر ونبشه ودفنه مع المقابر في المقابر. أما إذا كان القبر هو السابق وبني عليه المسجد فإنه يجب هدم المسجد، لأن القبر استحق المكان قبل المسجد، فلا يصح للإنسان أن يصلي في هذه الأماكن وصلاته لا تعتبر صحيحة. كما أنه لا يجوز للإنسان بحال أن يشد الرحال إلى المقابر. وأما زيارة القبور داخل البلد فإنها سنة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالإنسان يسن له أن يزور القبور ويدعو لأصحابها، ولا يجلس عندها ولا يعكف ولا يقرأ القرآن، وإنما يدعو لأصحابها ويتذكر حال من داخلها ممن صال وجال وعمر الدنيا أكثر مما عمرتها أنت، ولكنه ذهب وليس معه إلا قطعة قماش مع ما قدم من عمل صالح. فالإنسان يتذكر حال من يعيش في هذه الدنيا ثم ينتهي بهذه النهاية وليس معه مما عاش معه في دنياه إلا عمله الصالح، وأما ماله فقسم، وأما أزواجه فتزوجنا، وذهب سلطانه وقوته وحوله، وبقي مع ما قدم من أعمال صالحة أو أعمال طالحة. إذا عرفنا هذا فإن الواجب على المسلم أن يعمر وقته بطاعة الله، وأن يلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهد في تحصيل الأجر والثواب من عند الله تبارك وتعالى، لعله أن يفوز بذلك، وأن يواصل إحسانه بالإحسان، وأن يشغل أوقاته بما يقربه إلى الله جل وعلا، فيكثر من الأعمال الصالحة، ويشتغل بالعبادات، يكثر من عبادات النوافل، ويحافظ على الفرائض في أوقاتها، يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة في المساجد. ويحسن للإنسان أن يبكر لحضور الصلاة وأن يجلس ينتظر الصلاة، فإن الإنسان إذا كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة سواء كان قبلها أو بعدها، والإنسان إذا صلى وجلس في مكانه فإنه يحسب له من الصلاة حتى يخرج من المسجد أو يحدث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات، كما نسأله جل وعلا أن يختم لنا شهرنا هذا بالعتق من النار لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وأن يعيده علينا وعلى المسلمين وقد تحقق لهم ما يصبون إليه من النصر والعز والتمكين والاستقامة على الدين في كل شؤون الحياة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: إخراج زكاة الفطر من الحليب كحليب البقر والغنم ما حكمه؟ نقول: لا يجزي إلا إذا كان أقطا، بمعنى أنه طبخ وجفف، فهذا يجوز إخراجه لأنه من الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إخراجه حليبا فإن هذا يتعفن ويفسد، ولا ينتفع منه الفقراء إذا لم يتعاطوه في وقته. وأما الأقط وهو الحليب بعد طبخه وتجفيفه فإنه لا بأس به. يقول: ما حكم قضاء زكاة الفطر بعد العيد لمن لم يجدها قبل العيد؟ نقول: إذا لم يجدها قبل صلاة العيد فإنها تسقط عنه ولا قضاء عليه. يقول: ما حكم زيارة مسجدي قباء والقبلتين؟ أما مسجد قباء فتسن زيارته لمن كان في المدينة، وأما شد الرحل له فلا يجوز، وأما مسجد القبلتين فليس له مزيد فضل على غيره. يقول: ما حكم طواف الوداع وهل يجوز شراء بعض الأغراض بعد الطواف؟ نقول: طواف الوداع بالنسبة للحاج واجب من واجبات الحج، من تركه عليه دم وآثم بتركه إذا لم يكن معذورا. وأما العمرة فإنه ليس بواجب، ولكن الأولى للإنسان أن يأتي به. وأما شراء بعض الأغراض بعد طواف الوداع فلا بأس إذا لم يحير الإنسان ولم يؤخره عن السفر. هذا الأمر عملت أمر تو جئت عملت أمر. يقول: هل تعليق صور مكة والمساجد في البيوت حلال أم حرام؟ نقول: إذا لم يكن فيها صور ذوات الأرواح من الآدميين فلا بأس بها، وإذا كان هذا لا يقصد منه التعبد بهذا الوضع، لأن هذه الصور لا قداسة لها ولا قيمة لها. هذا أيضا يسأل يقول: أنا تاجر عندي صحون وأكواب عليها صور حيوانات ورجال وعليها كلام الله تعالى، هل هذا حرام أو حلال؟ نقول: صور ذوات الأرواح محرمة، لا يجوز تصوير ذوات الأرواح، وما تبيعه من بضائع عليها صور ذوات الأرواح يعتبر تعاملا بمواد محرمة، فلا يجوز التعامل بمثل هذه الأشياء. يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل وقتها؟ نقول: وقتها الواجب هو بغروب شمس آخر يوم من رمضان، أي ليلة العيد، وأفضل أوقاتها قبل صلاة العيد، ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر من ذلك. هذا يسأل يقول: ما حكم صبغ الشعر وإزالة الحواجب ونحو ذلك؟ نقول: صبغ الشعر يعني صبغ الشيب بغير السواد جائز، كأن يكون بالحنة أو بالحنة والكتم، فإن هذا من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا، وقال لما رأى رأسه بقحافة وشعره الأبيض قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فالإنسان يسن له أن يصبغ شعره بغير السواد، والمراد بالحنة والكتم أن يكون بين الحمرة والسواد، لا يكون أسودا فاحما ولا أحمر، أو يكون أحمرا إذا صبغه بالحنة، فإن هذا من السنة. يقول: هل لا أستطيع أن أعمل الحنة، فهل يجوز أن أعمل بغيره من الأصباغ؟ نقول: لا بأس بهذا، أن يصبغ بغير الحنة لكن لا يكون بالسواد. يقول: الكحل ونحوه هل يفطر؟ نقول: لا، استعمال الكحل للصائم لا يفطر. هذه امرأة تسأل تقول: أتيت إلى المملكة وعليها الدورة ولم تحرم حتى طهرت وأحرمت من الفندق، فما حكم ذلك؟ نقول: الواجب عليها أن تحرم من الميقات ولو كان عليها الدورة، وتأتي وتجلس في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى. أما إذا كانت لم تحرم من الميقات وأحرمت كما ذكرت من الفندق أو من أدنى الحل، فإن هذا العمل خطأ، وعليها ذبح شاة بسبب تركها واجب من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، فتذبح شاة توزع على فقراء الحرم. كلهم إلى الآن ما أحرموا، أحرموا من جدة، ما دام أحرموا من جدة فإنه يلزمهم أن يتموا هذا الإحرام، وعليهم دم، كل واحدة عليها شاة. يحرمون وعليهم العادة الشهرية، كان الواجب عليهم هو هذا ويبقون بإحرامهم حتى الطهر، لكن ما دام أنهم أحرموا من دون الميقات فلزمهم الدم ويكملون عمرتهم وعمرتهم صحيحة إن شاء الله. حرمت من علي وجيت عملت عمرة على زوجتي ومش نعمل عمرة على أمه وبي موتة، قالوا لي لا حرام. هذا سائل يقول إنسان أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يؤدي عمرة أخرى لوالده وعمرة أخرى لوالدته وعمرة ثالثة لزوجته ونحو ذلك من الأمور من أدنى الحل، فما حكم هذا؟ نقول هذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة. الإنسان إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة الأفضل له أن يبقى بمكة ولا يخرج لأجل تكرار العمرة، لكنه لو خرج وعمل هذا جاز مع عدم الفضيلة فهي تجوز لكنها غير فاضلة. أما لو خرج من مكة لغرض من الأغراض كما لو ذهب إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى غيرها مما هو خارج الحرم ورجع فإنه يأتي محرما، لكن العمل غير الفاضل أن يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، فهذا العمل جائز وليس فاضل. واضح؟ هذا يقول إنسان عنده وسواس في قلبه وهو كثرة الشتم دائما. لحظة يا حاج، هذا لا تشوش علينا يا حاج، شوش ما في كلام. هذا يقول إنسان عنده وسواس في قلبه وهو كثرة الشتم. والله عاد هذا المستطاع يا أخي. الشتم خلق ذميم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسلم ليس سبابا ولا لعانا ولا طعانا، والشتم من الأخلاق الرديئة التي تسبب ضياع حسنات الإنسان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأتي مفلسا يوم القيامة وسأل أصحابه وقال لهم من هو المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا دينار. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرحت النار. هذا هو المفلس، إنسان يعمل صالحات لكنه يضيعها في إيذاء الخلق، فيأخذون حسناته ويعطونهم من سيئاته. فيجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلمات الطيبة بدلا من أن يستعمل الشتم أو السب أو اللعن، يستعمل كلمات الدعاء، يقول اللهم اغفر له، اللهم اهده، اللهم اصلح، ولو كان رافعا بهذا صوته، بدلا من أن يطلق عليه كلمة سب يطلق عليه كلمة دعاء. إذا أخطأ عليك إنسان بدلا من أن تسبه قل اللهم اهده، اللهم اصلح، اللهم اغفر له، وبهذا تفرغ الشحنة التي عندك من الحماس والطيش، ولا ترضي الشيطان، وإنما تدفع عنك شدة الغضب والانفعال باستعمال هذه الكلمات. وهذا يحتاج من الإنسان إلى ترويض، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحلم بالتحلم، وأن الإنسان قادر على تغيير خلقه وطبعه، فالإنسان الذي عادته الغلظة والشدة والجفاء والعو يستطيع أن يعدل هذا الأسلوب بالتعود والترويض وشغل لسانه بذكر الله جل وعلا والإكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كان في حال شدة غضب وهو يمشي فليقف، وإذا كان واقفا يجلس، وإذا كان جالسا يضطجع، وعليه أن يتوضأ إذا اشتد معه الغضب، وأن يشرب من الماء فإنه يطفئ النار. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه إلى عدم الغضب، فقد جاء أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وقال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. فهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لأمته كلها، فعلى الإنسان أن يأخذ بأسباب الحلم وأن يبعد عنه أسباب الغضب، وأن يعود لسانه على الكلمات الطيبة بدلا من الكلمات الرديئة. هذه امرأة تسأل تقول كنت صغيرة وعندي 3 أطفال ودخلت علي امرأة فاشمأزت من الحالة الصعبة وكنت حاملا فأمرتني بأخذ حبوب منع الحمل لتنزل الدورة وذلك لضمان سلامتي، ومن الشهر السادس جرحت وسقط طفلي في الشهر السادس وعاش 20 يوما ومات. هل من الحبوب؟ وكنت لا أعلم هل هذا حلال أو حرام. الإنسان مطلوب منه ومرغب بتكثير النسل، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والإنسان ينبغي له أن يسعى لتحصيل الولد، لأن كثرة الولد عز لأهل الإسلام ونصر لهم، وإذا أن المرأة تتابع عليها الحمل ووجدت مشقة من تتابعه فلها أن تستعمل ما يمنع الحمل لمدة محددة كتأجيل الحمل 1 أو 2 سنين حتى تستعيد صحتها وتقوى على متابعة الحمل، سواء كان ذلك بمانع من دواء أو غيره. وقد قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا، فدل هذا على جواز استعمال الأسباب المانعة من تتابع الحمل. أما منع الحمل بالكلية فلا يجوز، كما لو عمدت المرأة للعبث بأرحامها ونحو ذلك من الأمور التي تكون سببا في عدم الإنجاب فهذا العمل لا يجوز ومحرم. وأما إسقاط المرأة لجنينها فإذا كان هذا بتعمد منها فهذا قتل وعمل محرم وقتل للنفس، وهذا لا يجوز إلا إذا كان لم يكمل 40 يوما وكان لغرض صحيح وبدواء مباح. وأما إذا كانت كما ذكرت أنها تعثرت وسقط جنينها فهذا أرجو أن لا شيء عليها، لأن هذا ليس باختيارها. يقول ليس عندي مبلغ الزكاة فماذا أعمل؟ نقول الذي ليس عنده ما يشتري به زكاة الفطر ولا يوجد عنده في بيته شيئا فاضلا عن حاجته هو وأولاده يوم العيد من الطعام فإنه لا زكاة عليه. يقول من لم يتمكن من قراءة الفاتحة وراء الإمام في صلاة التراويح فماذا يفعل؟ نقول يقرأها ولو كان الإمام يقرأ السورة، ينصت للإمام في الفاتحة وبعد انتهائه من الفاتحة يقرأ المأموم الفاتحة ثم بعد ذلك ينصت ولو كان الإمام يقرأ الفاتحة. يقول من كان موجودا هنا يخرج زكاة الفطر عن نفسه فقط أم عن نفسه وأهله في بلاده؟ نقول إذا كان أمر